نعم، نقرأ في الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للشيخ عبيد الله بن بطة رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول الشيخ: أول ما نبدأ بذكره دائما لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصم بحبل الله. ذكر المحقق جزاه الله خير في الحاشية آثارا طيبة، فقال: قال الترمذي: تفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. هذا معنى لزوم الجماعة، أن تلزم الحق. وقال البربهاري في شرح السنة: الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد. إذا قيل هذا من أهل الجماعة يعني على ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولو كان لوحده، وهم أهل السنة والجماعة. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلال أهله في النار. وقال أبو شامة في الباعث: قال: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق. هذا مع لزوم الجماعة وإن كان واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى اللي هي المعيار، اللي قال البربهاري هي الأساس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم حتى ما يكون الجماعة هم أهل الضلال، أكثر الناس لا يعقلون. قال معاذ، وكان معاذ يخاف من هذا الفهم: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. قال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كان عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، إذا مسكت الطريق الأول أنت الجماعة. وقال إسحاق بن راهوية: لو سألت الجهال من السواد الأعظم وقلت: من السواد الأعظم؟ قالوا: السواد الأعظم جماعة الناس الأكثرية هم السواد الأعظم، ولا يعلمون أن الجماعة وأن السواد الأعظم هو عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، هذا هو السواد الأعظم وهذا هو الجماعة. فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالفه فقد ترك الجماعة. فبهذا الفهم نبدأ دائما كتب المعتقد، أن نلزم الجماعة، ومن ذلك جماعة المسلمين. إذا كانوا مجتمعين على إمام لم يرى منه كفر بواح، ومجتمعين في جماعة مثل جماعتنا الآن في هذه الدولة، فمن صفات أهل السنة أنهم يلزمون الجماعة ولا يغلون على السلطان ولا يغلون على الناس ولا يطلبون الكرسي ولا يخرجون بالسيف ولا يحقدون. هذه ميزة واضحة لأهل السنة، مهما أوذي من السلطان لا يحقد، لأنه جعل بين عينيه الدين، مصلحة التوحيد والآخرة. وأما أهل الأهواء كلهم فيهم غل، يحبون السيف، يحبون الثورات، يحبون الكرسي، يسترون بالإسلام، هذا واضح. فلذلك سموا أهل السنة والجماعة بهذا المعنى. نعم. ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم، لا تكونوا كالمبتدعة، لا تكونوا كالمبتدعة، هم الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هم الذين تركوا الجماعة الأولى. ولذلك قال بعدها مباشرة وش قال؟ قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بماذا فسرها ابن عباس؟ تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. شوف، ترى تبيض في الدنيا والآخرة، وجه السنة يبيض في الدنيا والآخرة، يعطيه الله النظرة: نظر الله امرأ سمع مقالتي. وأيضا محبة المؤمنين له ومحبة الله له، فهو يبيض وجهه في الدنيا والآخرة ولو كان لونها أسمر. والمبتدع المفارق يسود وجهه في الدنيا والآخرة، فمن تسويد وجهه في الدنيا هجره وإهانته واحتقاره، هذا التسويد له، وعند الموت يسود وجهه، وفي الآخرة يسود وجهه كما قال ابن عباس: تسود وجوه الفرقة والاختلاف. نعم. فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته، قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، الدين المستقيم القيم أن نجتمع على التوحيد والصلاة والزكاة، هذا هو الدين القويم، أن أمرنا بهذا أن نجتمع على هذا. نعم. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم، يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، جماعتهم في القتال وجماعتهم في الصلاة وجماعتهم دائما كأنهم بنيان مرصوص، لكن والله لا تجتمع الأجساد حتى تجتمع القلوب، أما غير كذا يعتبر تجميع، ولا تجتمع القلوب حتى تتفق على صراط واحد، عند ذلك تنشرح الصدور وتأتي المحبة. أما طريقة أهل الضلال لا، يتجمعون وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم. وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لأخطائهم وخطابهم. نعم، شوف هذه الفقرة الثانية، الفقرة الأولى دائما في كتب العقائد أن تلزم الجماعة بالمعنى المتقدم، والفقرة الثانية أن تفارق من فارق الجماعة. قال: وما أمر الله به المؤمنين من مباينة من خالف العقد ونكث العهد وطعن في الدين بهذا البدع، فيؤمرون الناس بمجانبتهم وترك المجالسة وترك الاستماع لأخطائهم ولخطابهم وكتبهم ومجالسهم وقنواتهم وأشرطتهم ومجلاتهم حتى لا يفسدوا عليك دينه. ولذلك ذكر في الحاشية أن ابن بطة نفسه في الإبان الكبرى قال: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة، فوجدت ذلك من وجهين. ابن بطة ممارس، يعني جاء في القرن الرابع قد انتشرت البدع وعمت وطمت، وفي بغداد أيضا، وكان معتزل في قرية عكبرة، فكان يتأمل من الكتب ومن الواقع، فقال: وجدت إن أكثر ما يضطر الناس إلى البدع أمرين، الأمر الأول البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه، هذا هو دائم، ينقرون ويبحثون ويقرون فيضطرهم ذلك إلى ترك الجماعة. والأمر الثاني مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته، أما مجالسته على الطبيعة ولا مجالسة كتبه أو سماع أشرطته أو مجالسة قنواته، مجالسة مواقعه في الأنترنت، مجالسة مجلاته، هذا الأمرين البابين الكبار التي تخرج الإنسان من الجماعة إلى الفرق ومن الحق إلى الباطل. ولذلك يقول المحقق: أكثر ما سيرد المصنف من الآثار، وهي تقريبا 240 أثر، تدور على هذين الأمرين. نعم. فقال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، هذه أشد آية في هجر الضالين. يقول إنكم إذا مثلهم، كيف تزعم أنك أنت تنكر عليه وأنت جالسه؟ إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين، لأن هذا منافق يحذر منه ويجالس ويسمع له. والكافرين في جهنم جميعا، يقول الطبري في تفسيره: هذه الآية فيها النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع، المبتدعة والفسقة، عند خوضهم في باطلهم. وإذا كان الكتاب فيه باطل تحذر أن يعلق بك بعض السم هذا. سبحان، يعني السلف على عقولهم وقربهم من عهد النبوة. ابن سيرين يقول له أحد المبتدعة أراد أن يدخل رفض، أراد أن يجلس مع رفض، آخر محاولة للمبتدع قال: بس بقرأ عليك آية من القرآن، شوف بقرأها ما أفسرها ولا أشرحها، لا كتاب تفسير ولا شرح ولا شيء، بس أقرأ عليك آية وأمشي. وهو قد أدخل أصبعي في إذنه، قال: أبدا ولا أسمع منك. إلين جزاهم الله خير تدخل الموجودين وقالوا: شيخ كبير أرهقت يا أخي، رح هم سبحان الله فيهم ذلة، يبلش بهم الواحد مرة، يحسون بالنقص والضعف، ودائما ما راح إلا بصعوبة. يا متأكد أبو بكر بن سيرين إن راح فكل أصبعين من الأذنين، فقالوا لي: يا أبا بكر ما ضرك لو قرأ آية، آية من القرآن مو بيفسرها الآن. فقال: لو كنت آمن أن يكون قلبي كما هو عليه قبل سماعه وبعد سماعه ما باليت، لكن الشبه خطافة وإني أخشى أن ينزلها في غير منزلته، ثم يقع في قلبي شيء أجهد أن أخرج منه فلا أستطيع. شوف العقل. الآن أنت الآن ما تغرر بدين بمالك ولا بولدك ولا بنفسك، الآن نحن في مجال التغرير بالدين. أبقرأ الكل أحد وبسمع الكل أحد وأنا حر وبدخل في كل موقع وبشوف كل قناة وحرية فكر، أنت الآن تعرض دينك الهلكة. فكان والله الصحابة أعقل عندما والتابعين يغلقون الباب من أصله. إذا كان سد الذريعة محمود في الأمور، فإن سد الذريعة فيما يحفظ الدين هو أعظم شيء. ولذلك أيوب من أصحاب ابن سيرين أتابه من الآخر فقال لا تجالسهم ولا تقرأوا كتبهم. ليش؟ قال أني لآمن من أشياء، إذا أنت جالسته ولا قرأت كتبه ولا لآمن من أشياء، إما أن يغمسك في الضلالة معه، يسحبك شوي شوي بالآيات والأحاديث يغمسك في الضلالة، هذا احتمال. طيب يمكن ما يغمسك في الضلالة، قال وإن لم يغمسك في الضلالة لبس عليك ما كنت تعرف. لو كنت مدمن قراءة القرآن والحديث والآثار ومتشبع بها، لكن قرأت لهؤلاء لبس عليك فأصبح يقينك ضعف وشكك زاد. مثل الآن كلمة ابن عبد البر اللي قبل قليل، أنت الآن متشبع أن الإرجاء في كفة وأهل السنة في كفة، بعدين تشوف هذا رجل وشيخ كبير وشرح الموطأ في 30 سنة يقول لك يا أخي الخلاف بين أبي حنيفة وبين السلف في دائرة أهل السنة، أنت إن ما غمسك معه في الضلالة لبس عليك، قلت يا أخي هذا عالم وجليل وكذا ويمكنه صحيح خلاف بين أهل السنة. فلذلك يكون اللي يقرأ ولابد لهؤلاء بضابط ستأتي، يعني بشيء دقيق جدا أن يكون الرجل يعني عنده من الخوف والوجل والاحتراس منهم ويأخذ ضالة إن كان ولا بد، وأما باقي الناس لا. وهذه فائدة الشيخ كما قال الشافعي، لا بد من صحبة أستاذ. كم من كتاب لو قرأت أنت قلت يا أخي الكتاب هذا كيف فيه أشياء موضوعة وضعيفة وخرابيط، طيب الشيخ وش فائدته؟ هو ينقي لك. الأمر الثاني إن هذا كله يرجع إلى كسل، أصلا قراءة الكتب اللي فيها لبس هو يرجع إلى كسل، كما قال عمر أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. يعني ابن عبد البر منين جاب الكلام هذا كله؟ هو في الحقيقة جابه من مصنع عبد الرزاق بن أبي شيبة وكتب السنة وكتب الحديث وشروحه كل كتب العربية موجود هذا. فأنت حتى لا تجهد نفسك وتبحث أنت وتقرأ وتجمع الحديث تقول والله هو جمع جزاه الله خير، أنا بستفيد من شيء جاهز. طيب شيء جاهز هذا المشكلة فيه سموم في الجاهز هذا، وبعض السموم واضحة، لكن بعض السموم مثل ما قالوا عن الكشاف للزمخشري، قالوا فيه اعتزاليات لا تعرف إلا بالمناقيش، ما تدري كيف يزرفها لك ويموهها وتمشي عليك، هم يلبس عليك بعض ما كنت تعرف. فلذلك المعافى يحمد الله، إذا كنت أنت حريص على دينك لا تغرر به البت، واترك غيرك إذا كان أنت عند شيخ أو عند أحد، إن كان هو ولا بد ومضطر فهو كالميتة للمضطر، يأخذ وهو على حذر، ودائما كلامه إذا تكلم عنده في موضع الشك حتى يرده إلى الأصل، هو يشك الآن يمكن الآن أتى بأشياء من موجودة عند السلف، لكن مثلا شرح غريب، وصل المرسل، جمع الطرق، تخريجه من الأحاديث، هذه جهود تقول والله أنا كسلت وعجزت ربما أني أستفيد من هذه الجهود، لكن غير كذا خطر. كما لو قيل لك إناء وفيه قطرة سم، لكن ترى كله عسل لكن فيه قطرة سم، والمشكلة القطرة هذه مي منحازة لا مدموجة، كل عاقل يقول السلام أني ما غرر بنفسي، ولو كان كله عسل ما غرر بنفسي، هذا السلامة. كذلك هذا لو قلت الكتاب هذا طيب لكن ترى فيه أشياء يزرفها وأنت ما تدري عنها، ويمكن يلبس عليك ما كنت تعرف، يمكن يفتح لك أصول وقواعد ميب عند السلف، السلامة دعه إلى شيء نظيف الصافي، أو إلزم شيخ وخله يصفي لك إن كان ولا بد، خاصة مع العجز هذا. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم. شوف هذا الآن الثلاثة اللي تخلفوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم ومباينتهم حتى النساء، أمرهم أن يعتزلوا نساءهم مصارمة تامة حتى نزل التوبة. يقول هنا البغوي يقول فيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، يعني إنه ما جاء ينسخه وإنه مستمر حتى يترك البدعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق، والبدع نوع من النفاق، حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم إجماع يعني. وهذا قال الأجري، قاله ابن رجب في جامع العلوم الحكم. قد يقول شخص طيب المنافقين في المدينة لماذا لم يهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت البدعة نوع من النفاق فلماذا لم يهجر المنافقين وهو يعلمهم بأعيانهم؟ فيقال أولا القياس هو باب الشر الأعظم، لأنه عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. الأمر الثاني فيه فرق واضح بين المنافقين وبين المبتدعة، وهو أن المنافقين عكس المبتدعة تماما. كيف؟ المنافق أظهر الزين والمبتدع أظهر الشين، ولا لا؟ المنافق كل سمومه يجعلها في بطنه، ولكن احنا ما نرى منه لأن يصلي معنا ويحج معنا ويغزو معنا. وابن سلول كان بعد الخطبة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا منه، هذا منافق مثل المبتدع المستور اللي ما ظهر منه ولا سم. لكن المبتدع نحن نتكلم عن مبتدع ظهر منه سموم نفثها في كتبه أو في مجالسه، فكيف يقاس على المنافق؟ كيف يقاس اللي أظهر الباطل على اللي أظهر الحق وإن كان من الداخل باطل؟ يعني قياس واضح أنه مشرق عند المغرب. وأيضا مسألة القياس أصلا هي باب الشرق. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون. طبعا هذه أيضا كالعادة شرعا ليست للتسلية، ليس أن نتسلى بهم ونشمت بهم، لا، لأن هذا طريقنا وراهم حنا، حذو القذة بالقذة. أول ما يدخل النقص على الفرد وعلى الأمة، شف الحديث دقيق، أول ما يدخل النقص يعني أنت كنت دينك وثيق ومتين، ما هو أول شيء يدخل النقص في دينك؟ أولية هنا يدخل النقص عليك، ما هو؟ قال أول شيء في بني إسرائيل يدخل النقص تجد الرجل متمسك وعارف طريقه وعارف، فيلقى أخاه وهو على معصية أو ضلالة يقول يا هذا اتق الله دع ما تصنع، شوف أنكر لا يحل لك، زين. ثم يلقاه من الغد فيأكل معه ويشرب ويضحك وحق الله خلاص ضاع. فلم، وهذا يدلك على أن المصارمة والمهاجرة إنها أولا لحق الله، وثانيا لحماية الأمة، وثالثا لمصلحة المهجور. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، خلاص صاروا كلهم مثل بعض، مبتدعة وأهل السنة فيهم. ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. فنحذر نفس السبيل، والله إن الله يستر، بس من كثرة الشر الآن ما منا إلا أنك تأكل وتشرب مع أناس قد أهانوا حق الله، أهانوا حق الله، ومع ذلك تأكل معه وتشرب وتضحك، هذا والله نقص علينا كما قال في الحديث، دخل النقص علينا نقص شديد في ديننا. لأن هذا لو كان أخذ من حقك والله ما تجلس معه، لو أن هذا متكلم في أبوك ولا ما أخذ لك مال ما تجلس معه، لكن حق الله أخذ يتضاءل، وعكس اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حقوقهم لا يغضبون لها وينتقمون لحق الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة بالبحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين على أعلاها فيؤذونهم، فقالوا لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها أما إذا منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي، قال فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا. عليه الصلاة والسلام اللي أوتي جوامع الكلم، هذا يدلك الآن أن الهجر لمصلحة الأمة كلها، لأن نحن كلنا في سفينة، وقال فيه قائم وفيه مداهن، معناه اللي يترك الإنكار عليهم والإغلاظ عليهم مداهن، والمداهنة هي في حق الله غير المداراة، وفي واحد قائم على حدود الله، فهؤلاء يخرقون في السفينة. أول شيء كانوا يؤذونهم بالماء، وبعدين قالوا إذا منعتمونا بنخرق السفينة، يعني بننشر الباطل. الآن نشر الباطل هذا هل يغرقون هم بس ولا يغرقون الناس كلهم؟ تغرق السفينة كلها، فإن أخذنا على أيديهم نجونا جميعا. وإن الآن الشر اللي نحن فيه الآن من 1000 سنة يمكن، كتب اللي مليئة بالضلالات والتفاسير وشروح الأحاديث وكتب الفقه وكتب الأصول، هو بسبب أن الخرق في السفينة ما كان فيه قوة كما كانت عند من قبلهم في قمع هؤلاء اللي يخرقون في السفينة، فأوشكت الآن سفينتنا تغرق كلها، أصبح أهل البدع هم الأصل والحق هم اللي متشددين وغلاه. السبب هو هذا الحديث، لو كانوا من القرن الثالث إلى عصرنا كل ما ظهر مبتدع قمعوه وأحرقوا كتبه وأتلفوه وهجروه وبكتوا عليه لبقيت السفينة، لكن هذا يحط مسمار وهذا يحط مسمار وهذه أول صفة وهذا يتجرى على حدود الله وهذا يخرف وهذا، وكلهم شوي شوي لين صاروا هم اللي هم أهل المسامير، هم اللي خرقوا في السفينة، وأنت الآن تجني الثمرة. فالمقصود أن هذا علامة للحي للأناس للدولة للمدينة أنهم كلهم أهل سفينة واحدة، إن أخذوا على أيديهم سلم الدين كله، وإن تركوهم عطبوا كلهم. ونقف عند حديث الافتراق العظيم إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم، نسأل الله أن يبصرنا بما يحب ويرضى، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.